يوم جمعة صحتك من غنوتك على إذاعة الشرق الأوسط 89.5 FM. مصطفى نبيل، رانيا مونجي، ويا رب النهاردة معانا النهاردة مفاجأة جامدة جدا قدرنا يعني نقدر نوصل له، نجم رائع زي ما بيقولوا كده، ابن الوز عوام، بيغني حلو قوي، عامل أغنية مكسر الدنيا الحقيقة. الفنان الجميل الرائع أحمد عجاج من الأصوات الناجحة جدا الحلوة قوي اللي الفترة الجاية يعني هو دلوقتي مكسر الدنيا، وقدام شوية كمان إن شاء الله يكسر الدنيا. مساء الخير يا أحمد. مساء الخير يا رحمة. إزيك يا أحمد، أخبارك إيه؟ الحمد لله يا حبيبي. أولا بقولك ألف مبروك على الأغنية الجميلة اللي عاملة ترند ومكسرة الدنيا، عيب عليك، والأغنية حلوة قوي. إحنا هنبدأ منها، وعايزة أعرف بقى الفكرة جات لك إزاي، واشتركت مع مين بقى من الشعراء والملحنين؟ أنا أول حاجة بس عايزة أقولها إن أنا ليا الشرف إن أنا أطلع مع حضرتك. حضرتك مكسرة الدنيا في كل حتة يعني، والغنى بتاعك متشاف جدا وحلو قوي، وأنا ليا الشرف إن أنا أكون معاك. تسلم لي يا رب، شكرا. هي الأغنية ابتدت بطريقة يعني أنا كنت جيت أكلم الشاعر وائل دياب اللي هو بقول له انا ما بحبش اكون فيك يعني، قال لي الإفيه ده حلو قوي، وعمل اغنيه اللي هي عيب عليك دي. ده كده من فكرتي انا الحته دي يعني، وبعد كده كملت البوم كامل مع طبعا اكبر ملحنين ومؤلفين في مصر. في اغنيه مع عزيز الشافعي. الله جميل. عزيز الشافعي هو كلماته والحانه بتتكلم عن الصحاب يعني، لو حد خان صاحبه ولا اي حاجه ليها قصه كبيره ودراما، حاجات حلوه قوي تنزل في الشتاء لان الاغاني الدراما انت عارفه طبعا بتنزل في الشتاء وتبقى حلوه قوي. دي هتبقى تالت اغنيه في الالبوم ان شاء الله. ووليد سعد برضه عامل لي اغنيه حلوه قوي، ومصطفى مرسي الشاعر الكبير برضه عامل لي اغنيه حلوه قوي في الالبوم اسمها من قلبي. من قلبي برضو في الرومانسية وفي الحب حاجة جميلة جدا. أحمد لو هنرجع أكمل لك يعني اللي هو عندي رنا طارق، ودي واحدة مطربة عملي برضو شغل في الألبوم كلماتها وألحانها أغنيتين، وأسامة عبد الهادي الموزع معلم أغاني هو الموزعين، بس هو موزع شاطر جدا، وتعاملت طبعا مع خليل محروس والناس الثقيلة دي كلها. جميل. وتامر كروان، أنا مش عايز أنسى حد، بس هو ناس كتيرة متعاملة معايا في الألبوم ده. احنا هنسمع مستمعينا مستمعي ذات الشرق الأوسط 89.5 FM جزء من عيب عليك، ونرجع نكمل حديثنا الممتع جدا والشيق جدا جدا جدا مع النجم أحمد عجاج. الشرق الأوسط 89.5 FM. عيب عليك أنا مش فيك، عيب عليك أنا مش فيك، أنا كنت معلم يا ابني وانت لسه بتاكل كيك. عيب عليك أنا مش فيك، عيب عليك أنا مش فيك، ده أنا كنت معلم يا ابني وانت لسه بتاكل كيك. أيام ما كنت أنا صورة وبتنزل عالغلاف، كان وشك لسه فورة من المستر اتخاف، كان اسمي كده أسطورة وبيضحك في حواديت، كنت انت بتلعب كورة بالشورت تحت البيت. وعيب عليك أنا مش فيك، وعيب عليك أنا مش فيك، عيب عليك أنا مش فيك، عيب عليك عيب عليك عليك. لسه معانا النجم الفنان أحمد خالد عجاج، والحقيقة أنا مش هقدر أقول غير إن هذا الشبل من ذاك الأسد. يعني الفنان النجم خالد عجاج من الفنانين اللي ما نقدرش ننساه، وكل يوم فنه ما شاء الله بيزيد، الترند بتاعه بيعلى كل يوم عن فترة التسعينات. وأحمد الحقيقة واخد لاين كده من البداية، ان هو يعني بابا يعني طبعا نجم النجوم, بس انا مفيش واسطة, لان احنا كنا بنتكلم قبل الهوا فكنا متفقين ومتفقين جدا مع بعض يا احمد ان في حاجات ما فيهاش واسطة زي الفن والكورة. بالظبط دي الحاجة الوحيدة اللي ما فيهاش واسطة. وانا لو كان زوجي ومليش لاين لوحدي انا مكنتش اخترت النقطة دي خالص, لاني انا بجد لو فعلا مش حقيقي اكيد والدي كان هيقولي لا انت مثلا اشتغل اي حاجة تانية غير الفن عشان شكلي قدام الناس والكلام ده. طبعا ايه النصايح اللي بابا اداها لك يا احمد في البداية؟ هو بني ادم مش ديكتاتور يعني, هو كان سايبني ان انا اتعلم بالنادي لان هو دي فكر وانا ليا فكر. طبعا انا بهتم بفكره جدا, لكن بعمل التجنيدي في الاخر لخياطة اغاني والحاجة بعملها على شخصية احمد عجاج مش خالد عجاج. تمام. بدليل اللي انا منزل اغنية دلوقتي اسمها عيب عليك, دي بعيد اللاين خالص, ولو ان هو اول لما نزل عمل شكا حتى بكا لو بكرة نزل بشعبي برضه, بس شعبي ايامها غير الايام اللي احنا غير دلوقتي. مظبوط. فعملت نفس الفكرة بس في بقى معين وحاجات كده ومش شبهها برضه, شبهي انا. والاغنية دي خلي بالك فعلا محدش عمل الفكرة الشعب الشيك دي, ممكن تكون قريبة سنة من المهرجانات لكن هي واخدة حتة الشعب الشيك. ايوه عارفة الشعب الشيك ده الراقي. وهو طبعا كنت بستشيره وباخد رأيه في الأغاني, بس بعد ما بخلصنا مع أنا بقعد مع عزيز مثلا أو وليد أو أي حد من الناس الكبار دول العظماء دول, فأنا ببقى بحط هم طبعا بيسمعوا صوتي وبيحددوا. محمد رحيم الله يرحمه كمان رحمة الله عليه كان عامل لي حاجة حلوة قوي. ده حسري لينا الخبر ده. طبعا طبعا أنا أكلمك عليها بعد ما أقول بس اداني حاجات كتيرة حلوة. قال لي انت ليك شخصيتك, هو ما بيدخلش خالص اللي انا بعمله, وهو ده كان المفروض يحصل عشان اطلع بشخصية فعلا منفردة باحمد عجاج بعيد عن خالد عجاج. طبعا الفنان الكبير اللي انا احبه جدا طبعا وبتعامل معاه كأنه صاحبي مش ابويا طبعا, يعني بنتعامل كأصدقاء جدا, السن بيننا قريب ومش بعيد يعني. لا والحقيقة يعني دايما يعني أعرف كمان إن بابا يعني أنت كنت قلتلي إن هو دايما أول حاجة قالها لك إن لازم الكلمة اللي تختار الكلمة الصح والكلمة الحلوة واللحن اللي يخش قلوب الناس. طبعا. طيب إحنا اتفضل. ده أهم حاجة إن الواحد يختار كلامه, لأن ما ينفعش أقول كلمة خارجة. لو كل الألبوم خلي بالك الأغنية الخفيفة الوحيدة اللي في الألبوم هي أغنية عيب عليك, لكن أنا عامل أغنية اسمها حمل التقيل بتاع دراما حلوة قوي واشرب قهوتك, وعامل أغاني فيها برضو إفيه وما فيش ولا كلمة خارجة, لأن الواحد برضو يعني أنا شايل اسم أبويا ما ينفعش إن أنا أبتدي اتجاه. طبعا دي فيها مسؤولية عليك. مسؤولية طبعا طبعا, لأن دي بقى في حدود مش خارج. احمد انتوا طالعين دويتو حلو قوي مع بعض. شكا بكا. شكا حلو. و كانت جميلة جدا. مالتوها توزيع جديد. في دويتو تاني في الالبوم كان هو. ان شاء الله تكون احسن ولي صعب. حاجة برضو تقيلة جدا وجايبة فن عميق جدا. حلوة وغطينا. ومزيكا حلوة وهارموني حلو وكل حاجة تبقى فيها حلوة إن شاء الله. إن شاء الله. بس دي هتنزل برضو لما الألبوم بتاعي ينزل كام أغنية الأول, وبعد كده منزلين دي عشان برضو الناس ما تقولش إن أنا طالع بواسطة وكده والكلام ده. أكيد. إحنا نسمع جزء من شاكا حكا بكا مع النجم الرائع اللي أنا بعشقه على المستوى الشخصي وكل الناس بتعشق طبعا النجم خالد عجاج. تحياتنا ليه من استوديو 13 استوديو إذاعة الشرق الأوسط. سلامنا ليه كتير جدا جدا جدا. وهنسمع جزء من الدويتو دلوقتي مع النجم أحمد عجاج, ونرجع نكمل حديثنا شيق وممتع جدا مع الفنان النجم أحمد عجاج. Shut up. الشرق الأوسط 89.5 FM. ورانيا تليفوننا 257-5-9-3-9-5. حالة من البهجة والفرحة والرأس والزغاريد، كل حاجة جميلة حصلة في الاستوديو عندنا هنا لما بنسمع الأغاني الحلوة المبهجة اللي بتدينا طاقة إيجابية. يعني دايما في أغاني كده يا جماعة طاقة إيجابية، حتى لو أغنية برضو فيها رتم رومانسي حزين، في برضو أصوات زي أحمد عجاج بجد ومش مجاملة بتدينا طاقة إيجابية، خلينا نبقى مبسوطين وفرحانين واحنا بنسمع الصوت الجميل ده. احمد مره تانية مساء الخير. هنروح لمحطه مهمه جدا في حياه الفنان احمد عجاج، وهي التعاون اللي لسه ما طلعش للنور، اغنيه سيبك مع طبعا الملحن العظيم محمد رحيم رحمه الله عليه، وطبعا تعزينا لاسرته كلها وربنا يرحمه يا رب ويغفر له. احكي لنا عن الأغنية دي. أنا أحكي لك الأول على علاقتي بمحمد رحيم. تمام. ودي هو اداني نصايح فرقت معايا جدا في مسيرتي الفنية. أولا لما قعدت معاه قال لي غني لي حاجة لأم كلثوم عشان أعرف أنت حلو فيه. الله، طبقات بقى. طبقات. أنت صوتك حلو هنا في الكورد والحجاز في شجن. أول لما غنيت الأغنية عرفت إن هو طبعا يعني ملحن ومطرب جامد جدا، ان هو عارف المنطقه الحلوه اللي في صوتي، وعمل لي الاغنيه تفصيل على احمد عجاج. كانت جميله جدا، بس ما حصلش نصيب، ويعني ان شاء الله انزلها، يعني اتكلم مع اسره محمد رحيم وان شاء الله انزلها يا رب. ان شاء الله يا رب. هقول لك حته منها. يلا بينا. سيبك باللي تملي بياخد دايما ولا يديش، ده انا من جرحي ودمعي تعيش، شوفني ما تعرفنيش. سيبك باللي تملي بياخد دايما ولا يديش، ده انا من جرحي ودمعي تعيش، شوفني ما تعرفنيش. ده اللي فاكره نار واجره يا قلبي ما يتوصاش، حتى الدمع اللي بنبكيها نطلها ما بيسيبهاش. ده اللي في غدره نار واجره يا قلبي ما يتوصاش، حتى الدمع اللي بنبكيها نطلها ما بيسيبهاش، وهو جرح قلبنا وسابنا كنا لوحدنا والواحد مننا ما بيتعلمش بنا. سيبك سيبك من اللي تملي بياخد دايما وانا هيديش انا من جرحي ودمعي داعي شوفني ما تعرفيش. الله ايه الجمال ده، ايه الجمال والروعة دي بجد بجد، يعني روعة روعة. طبعا كان في تعاون قبل كده بين المرحوم محمد رحيم والنجم خالد عجاج، فقالت لي خلاص طبعا الاغنية الرائعة. الاغنية من اكتر الاغاني اللي يعني مع الفنان الكبير خالد عجاج، اللي هي عملت تاتش مع الناس حلوة قوي، دخلت قلوبهم جدا. اغنية قالت لي خلاص دي اغنية يعني بجد للتاريخ، عمرها ما تنسى. نسمع جزء منها منك يا أحمد؟ أهلية. يلا بينا. يلا بينا. قالت لي خلاص طريق مشينا وخلصنا، يا ريت نرجع وتابت دموع العين وقلب حزين بيتوجع وخلتني أخاف من الناس ومن الأيام ومن الأحساس، وترجع لي وتضحك لي كأن دموع عيوني رخاص. ايه الجمال ده، ايه الحلاوة دي. قالت لي خلاص طريق مشينا وخلصنا، يا ريت نرجع وسابت لي دموع العين وقلب حزين بيتوجع وخلتني أخاف من الناس ومن الأيام ومن الإحساس، وترجع لي وتضحك لي كأن دموع عيون الرخاص. كل ده وقلب الحنين لم يبين أي شيء، وافتكر اللي حصل لي منها الكون يضيق وعيني تغرق في دموع من لهفة قلب المخدوع. كل ما ياخدوا الشوق ويروح يبقى ما في شوية هربوع، وعيني تغرق في دموع من لهفة قلب المخدوع. كل ما ياخدوا الشوق يبقى ما في شوية هربوع. قالت لي خلاص طريق مشينا وخلصنا، قالت نرجع وسابت لي دموع العين وقلب حزين بيتوجع وخلتني أخاف من الناس ومن الأيام ومن الإحساس، وترجع وتضحك لي كأن دموع عيون الرخاص. معاكم مصطفى ورانيا، تليفوننا 257-59-395، معانا النجم الرائع الجميل اللي هيكون معانا في استوديو 13 استوديو إذاعة الشرق الأوسط الجمعة الجاية إن شاء الله، النجم أحمد عجاج. مرة تانية ازيك يا أحمد؟ أهلا بيك، أهلا بيك يا أجمل رجل. ربنا يخليك يا أحمد. عايزة أعرف منك لما أنا يبقى بابايا النجم خالد عجاج، إيه بقى أكتر أغنية أحمد بيحبها للنجم بقى؟ والله ده كتير. لا في يعني حاجه كده سبيشال يعني بصي هو من الناس اللي عمل تاني فعلا يعني كتير قوي مميزه جدا وما تطلعش. يعني اقول هو اصعب حب مثلا، اصعب حب الحياه ما تولدش باريس، ناس ست بي امي وحشتني، حاجات كتير قوي ملمسه جدا مع الناس. ومهما قلت هو يعني بجد يعني المجال ده عمل حاجات لمست ناس كتير قوي لحد دلوقتي موجوده، يعني ليه دنيا الواحد مع محمد منير طبعا، حاجات كتير حلوه جدا. يعني مش عايز يعني لو قلت هفتح 10 البومات حاجات كتير. عايز اقول لك ان كمان فتره التسعينات دي انا كنت دايما اقول انها الفتره الذهبيه للغناء، يعني هي فترة بقى احنا تربينا عليها وعشنا فيها وكنا صغيرين صحيح، لكن الاغاني شوف عدى كام سنة لكن ما يعني حافظينها لحد دلوقتي. الافراح ترند، الاغاني فيها الست دي امي طبعا، شهر 3 عيد الام لازم بنسمعها كأنها لسه معمولة مبارح، في حاجات كتير قوي بتبقى. لكن لو قلنا بقى ايه اللي ممكن الاغنيه اللي انت ممكن تدندنها لبابا كده وانت في عربيتك وتبقى متمزج قوي انت بتغنيها؟ هو في كمان اغنيه لو فاكره، اغنيه كمان وحشتني طبعا طبعا، اللي هو رجع حياه تاني ونضحك جدا معاه طبعا، هي للفنانه سعاد محمد وقعد غناها مره تانية طبعا النجم خالد عجاج. والحقيقه يعني انا ما سمعتهاش بتاعت زمان، لكن لما سمعتها بصوت طبعا النجم خالد عجاج كانت روعه. وعايز اقول لك ان الاغنيه دي ترند دلوقتي في 2024 لحد دلوقتي موجوده بصوت خالد عجاج، سبحان الله. يعني نسمع منها حته منك كده يا احمد. اسمع لك واقول لك كمان عشان انت يعني غاليه قوي، اقول لك كمان موال كمان قبلها. يلا بينا اسمعك صوتي بقى في الموال. الله يلا بينا. يلا. بحبك حب مش معقول، بحبك حب ليل ويطول، بحبك والكلام عندي وانا المسؤول، بحبك حب مش معقول، بحبك حب ليل ويطول، بحبك والكلام عندي وانا المسؤول، بحبك الليل ينور لي انا ليه، بحبك نغم يساعدني في مواويلي يا ليل وحشتني. الله. عدد نجوم السماء وحشتني، عدد كلام الهوى وحشتني، في كل يوم إنما وحشتني. الله ايه الجمال ده. وحشتني عدد نجوم في السماء وحشتني عدد كلام الهوى وحشتني في كل يوم إنما وحشتني أكتر وأكتر وإحنا سوا تعال نخلي الحلم حقيقة تعال نعوض كل ضيقة تعال نخلي الحلم حقيقة تعال نعوض كل ضيقة تعال من خوفي لبكري فرقنا واحنا يا روح قلبي ما صدقنا من خوفي لبكري فرقنا واحنا يا روح قلبي ما صدقنا اشتقت لي ورجعت لي وقلت لي وحشتني رجعت لي وقلت لي وحشتني معاكم مصطفى ورانيا والنجم الرائع الجميل المبدع المبدع ابن المبدع. يعني انا بصراحة العيلة دي كلها يا جماعة كده يعني تكوينها فن، تكوينها طرب، تكوينها كلمة حلوة، لحن حلو. احنا محتاجين ده، محتاجين يبقى عندنا وراسخ في ذهننا ان احنا نعود ولادنا ان يسمعوا الكلمة الحلوة واللحن الحلو وينطقوا الكلمات اللي ممكن يسمعوها. والحقيقة كنت بتكلم مع النجم احمد عجاج في البوينت دي ان هو فعلا مع سنه الصغير، لكن بيقول لي يا رانيا انا فعلا عايز حاجه ان كل الفئات تسمعها، ما يبقاش فيه خجل من كلمه واحده. وفي اغنيه غاليه على قلبه جدا لازم اقول لكم السر عليها دلوقتي احمد. ايوه رانيا، في اغنيه بقى يعني انت بتحبها جدا جدا جدا وبتعتبرها درس لكل ممكن طبعا الحياه تاخدهم، يعني درس ليا انا اولا، اللي هو الغرور ده اللي بيوقع اي حد يتغرر في حياته ويسمع الاغنيه دي. اسمها ما تتغرش. فنان كبير خالد عباد عاملها بجد تحفه تحفه، واقول لك منها حته. يلا بينا. ما تتغرش انا برفض غرورك راس، ما تتغرش تعال انزل وعيش على الارض، خلاص ما بقاش يهمك حد، غرورك زاد وفاق الحد كده، قربت لنهايتك ده انا منك انا مريتك كده، قربت لنهايتك ده انا منك انا مريتك، محدش غيري حالي يقولك كفاية غرور. ما تتغرش بتخسر ليه كل اللي وقفوا معاك، واقف اللي ضد اللي كانوا فداك، بتخسر كل اللي وقفوا معاك، واقف اللي ضد اللي كان فداك، حتى اللي منك خافوا منك، كل اللي جنبك بعدوا عنك، ولا حد يستجري امن لك، فاضل انا حاول بجد تفوق، محدش بيفضل فوق، ما تتغيرش. الله الله الله. بص يا احمد، يعني عايز اقول لك ان الحديث معاك ممتع جدا والوقت جري بسرعه قوي، لكن اوعد بقى مستمع اذاعه الشرق الاوسط دلوقتي ان شاء الله ان انت هتكون معانا امتى، يوم ايه؟ جمعه ان شاء الله، الجمعه الجايه مع اجمل مذيعه رانيا. ربنا يخليك. يوم الجمعة إن شاء الله، ونغني كل الأغاني اللي أنت عايزها إن شاء الله، لأن عندي أسئلة كتير ملحقتش أقولها النهاردة، بس إن شاء الله النجم أحمد خالد عجاج هيكون معنا الجمعة الجاية إن شاء الله على الهواء في استوديو إذاعة الشرق الأوسط استوديو 13. وبشكرك جدا يا أحمد، ومزيد من النجاح يا رب، وموفق دائما كده يا رب. بشكرك. مرسي يا أحمد. انا مش فيك، عيب عليك انا مش فيك، انا كنت معلم يا ابني وانت لسه بتاكل كيك، عيب عليك انا مش فيك، عيب عليك انا مش فيك، انا كنت معلم يا ابني وانت لسه بتاكل كيك، ايام ما كنت انا صوره وبتنزل على الغلاف، كان وشك لسه فورة من المستة اتخاف، كان اسمي كده أسطورة وبيضحك في حواديت، كنت انت دايما الوقت الحلو بيمر بسرعة، خلصت فترتنا النهارده من صحتك من غنوتك. يا رب تكونوا استمتعتوا بحلقه النجم احمد خالد عجاجي، يكون معانا ان شاء الله الجمعه الجايه. الساعه الجايه هتكون ساعه مهمه جدا، داليا وفيق محضرنا اغاني جامده جدا في فتره بريك، وهكون معاكم مره تانية ان شاء الله من 8 ل 9 وهو وهي. ايام ما كنت انا صوره وبتنزل على الغلاف، كان وشك لسه صبوره من المستا بتخاف، كان اسمي كده اسطوره وبيضحك في حواديت، كنت انت بتلعب كوره بالشورت تحت البيت، وعيب عليك انا مش فيك، وعيب عليك انا مش فيك، عيب عليك انا مش فيك، عيب عليك انا انا انا انا، عيب عليك انا مش فيك، عيب عليك انا مش فيك، عيب عليك انا مش فيك، عيب عليك عيب عليك عليك.